الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تجعل الجنة هي عاقبتنا. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن تقوى الله تعالى فيها التفريج وفيها التيسير. والله قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واعلموا إخوتي الكرام أن من معاني التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والاستعداد إلى يوم الرحيل. فاللقاء اليوم عنوانه الخوف. فالخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه، والخوف سراج القلوب ينير لأصحابها الطريق، فيعرف به الخير من الشر والحق من الباطل. والخوف زينة العبادة، فأي عبادة بلا خوف عبادة غير واضحة المعالم. لذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. والخوف إذا هجم على القلوب أطفأ فيها نار الشهوات، وزهدها في الفانيات. لذلك الله تبارك وتعالى أمر عباده بالخوف منه، وجعل الخوف منه شرط الإيمان. فقال الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإذا ما خفنا الله تبارك وتعالى دفعنا خوفنا من ربنا إلى الأعمال الصالحات وإلى ترك المنكرات، وعند ذلك تحسن الحياة، تكون الحياة بلا غش ولا عكر ولا كدر. إذا دخل الخوف القلب منع صاحبه الحرام، حرام الكسب وحرام القول، منعه من الغش والتدليس، منعه من الربا والزنا وسائر الخنا، منعه من القيل والقال، وعند ذلك تحسن الحياة وتكون الحياة حياة طيبة. لذا الخائف من الله يثق في وعد الله، الخائف من الله لا يخاف على رزقه، ويعلم أن أي شيء يقع في ملك الله إنما هو بقدر الله، فيحيا قرير العين مطمئن القلب. أما غير الخائف الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف أمر الرزق، فتجده في نواحي الحياة ما بين غش ونهب، وما بين قيل وقال، مجالسه تعلوها الغيبة، تجده سيء الظنون. لماذا؟ لأنه غير خائف، غير خائف من الله. المرتشي لو خاف الله تعالى لما مد يده، والسارق كذلك وهكذا. لذلك من يخاف الله يثق في وعده، من يخاف الله يعلم أن رزقه لا يأخذه غيره، من يخاف الله يعلم أن أجله حدده ربه قبل أن ينفخ فيه الروح، من يخاف الله ينطق بالحق، من يخاف الله لا يخاف عباده. لذلك إخوة الكرام، الخوف ينير الطرق، الخوف يحسن الحياة. إن كان من خوف مشروع فلنخف على أنفسنا فوات التوبة، بدل من أن أخاف على المضمون وهو الرزق، أخاف على أن تفوتني التوبة، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. ونبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يخاف، لكن كان يخاف من تقلب القلوب، لذلك كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كان يخاف من أن يتقلب قلبه وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن كان من خوف لا نخاف على المضمون، إنما نخاف على فوات التوبة. إن كان من خوف ينبغي لي أن أخاف الختام السيء، إن كان من خوف ينبغي أن أخاف من سكرات الموت، إن كان من خوف ينبغي أن أخاف عذاب القبر، إن كان من خوف ينبغي أن يكون الخوف عند الحساب، إن كان من خوف ينبغي أن يكون خوفي من أن تزل قدمي من على الصراط. لذلك إخوتي الكرام، الخوف العبادي الذي يحسب لك في صحيفتك أن تخاف الله وحده، أن تخاف الله وحده، وأن تخشى لقاه، أن تخاف أن تلقى الله تعالى بوفاض خالي من الأعمال الصالحة. الخوف الصحيح الذي يساب به الإنسان أن تخاف وضع الكتاب وخفة الميزان. والله تعالى قال في كتابه معنونا في سور كثيرة وفي آيات كثيرة، قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فخف الله تبارك وتعالى واعمل للقائه، خف الله واشتغل فيما ينفعك، خف الله واشتغل فيما يثقل الموازين، خف الله ولا تظلم، خف الله ولا تبخس، واعلم أن الله تعالى سينطق كل شيء حسبما أراد سبحانه وتعالى. ستنطق الأرض وتشهد، وسينطق الله الجلد فيشهد. قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إن كان من خوف عند أي معاملة أستحضر أن حركتي لن تمر هكذا، وإنما سجلت وكتبت وأحصيت. وأن الله تعالى سينطق الشهود حسبما شاء وأراد، الأرض سيتحدث بلسان فصيح يسمعه الخلائق وتقول: يا ربي عبدك فلان فعل علي يوم كذا ساعة كذا كذا وكذا. ستنطق يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أذن لها في الحديث فتحدثت. لذلك لو استحضر الجاني عند جنايته هذه الأحوال ما جنى ولا تجنى، ما جنى ولا تجنى. لو استحضر المغتاب عند غيبته أو عند سرد أحوال الناس أن الأرض ستنطق بما تكلم ما اغتاب ولا نم ولا قال. لكنه الشيطان إخوة الكرام ينسينا لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوة الكرام، الخوف من الله يدفع الإنسان إلى الأعمال الطيبة، عندها تحسن الحياة وتحلو. أما الخوف من غير الله لا يوصل إلى هدف ولا إلى مقصود، وإنما لا يوصل إلا إلى حياة بئيسة قد تكسر فيها أمور الرفاهية، لكنها حياة بلا طعم، حياة بلا مذاق. لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما غفل الناس عن ذكر الله تعالى وخافوا خلقه ولم يخافوه، وهابوا خلقه ولم يهابوه، ووقروا خلقه ولم يوقروه، أنساهم أنفسهم فضلوا وأفسدوا فتعكرت حياتهم. حصلوا الدنيا، حصلوها، لكنها ما أفادتهم ولا استشعروا طعمها، ما أفادتهم ولا استشعروا طعمها، وما حسنت لهم حياة ولا حالة. لذلك خف الله تبارك وتعالى، خوفك يدفعك إلى ما ينمي أمرك يوم القيامة، يدفعك إلى ما يثقل موازينك يوم القيامة، يدفعك إلى أن الجوارح لا تقول في حقك غير ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لذلك من مواقف القيامة الصعبة استنطاق الجلد، استنطاق الجلد، جلد هذا سيتكلم، سيمسك الله اللسان عن الكلام. قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عهدة الكلام في الدنيا للسان، ولكن عهدة الكلام يوم القيامة للجوارح والأركان، للجوارح والأركان. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، ستتكلم كم أخذت وكم دفعت، كم أخذت من حرام وكم دفعت في حرام، ستتكلم بكل شيء، ستنطق بكل شيء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم أنا أراعي الكاميرات، أخاف من طائلة أن تقع صورتي تحت كاميرا، فأقف تحت الكاميرا حتى أضحك عليها وأمد يدي وأفعل الحرام، لكن نسيت أن هذه ستنطق، غفلت أن رجلي ستنطق. بل إن الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لذلك الخوف من الله يدفع الإنسان إلى أن يكون شريفا، إلى أن يكون إيجابيا، إلى أن يكون ربانيا. عند ذلك يسعد في حياته الدنيا ويختم له بخير، ويسعد يوم لقاء الله رب العالمين. الله أسأل أن يحسن خواتيمنا أجمعين. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. قال في حديثه الشريف: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذكر خوف، من يخاف الله يذكره، من يخاف الله تعالى يذكره. فاللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون بأحوال شتى: ذكر بالأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وتثني على الله بما أثنى به على نفسه في كتابه، وبما أثنى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليه. هذا ذكر. ومن الذكر تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. وفي صحيح مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كلمة سبحان الله والحمد لله من قالها 100 مرة كأنما أعتق 10 رقاب من نسل إسماعيل عليه السلام، ثم يكتب له 100 حسنة وتحط عنه 100 خطيئة ويرفع بها 100 درجة. عمل سهل ميسور، وهو من خوفك لله، من خوفك لله أن تذكر الله تبارك وتعالى عند كل حدث، عند كل فعل أو عند كل ترك. أنا أفعل لعلمي أن الله يسمع ويرى، وأترك لعلمي أن الله يسمع ويرى، فعملي خوف وتركي خوف. ذكر سهل لا يكلفك جهدا ولا وقتا، تقول سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة على أصابعك ما شئت، على مصباحة ما شئت، تقول سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة كأنك اعتقت 10 رقاب من نسل إسماعيل، يعني من أجداد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم يضاف إلى رصيدك 100 حسنة، ويحط من الرصيد الآخر 100 سيئة، وترفع 100 درجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فذكر التسبيح والتحميد والتهليل، كذلك من الذكر ذكر الأوامر والنواهي. أي أمر وأي نهي في الشريعة تفعله بالذكر، تفعله بالذكر. إذا فعلت الأمر فقد ذكرت، وإذا تركت النهي فقد ذكرت. إذن الذكر كلمة واسعة، والذاكر لله في حصن وأمام لا يقربه الشيطان، لأن مداوم الذكر عبد صحيح لله تبارك وتعالى. والله قال في كتابه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولا يكون العبد عبدا صحيحا إلا إذا خاف، وخوفه يدفعه إلى الذكر. كذلك في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا جليس من ذكرني. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الإنسان قد يستوحش، يجلس تعلوه هموم الحياة، يعتريه القلق. ينجيك من الهم والقلق أن تذكر الله رب العالمين. قال: أنا جليس من ذكرني. جليس يعني أنيس. فإذا استوحشت فاستأنس بالله، اذكر الله تبارك وتعالى، اذكره يجلي همك ويفرج كربك. واعلم باركك الله أن يوما سيكون، وهو يوم القيامة، وفي يوم القيامة إما مفلس وإما مليء. المليء من خرج من حياته خروجا صحيحا، عاش بالخوف والرجاء، عاش بالخوف والرجاء، خاف عذاب الله ورجى عفو الله، خرج من الدنيا خروج صحيح، فهو في القيامة مليء، يعني حسناته كاملة، حسناته كاملة. أما أهل الإفلاس عافانا الله وإياكم من الإفلاس في الدنيا والآخرة، أهل الإفلاس معهم حسنات لكن سيئاتهم كثيرة، سيئاتهم أكثر من حسناتهم. صلى وصام لكنه ظلم الخلق والعباد، ظلم الخلق والعباد. هناك مقاصة: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا عبد الله في القيامة. لذلك خف القصاص، إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس، ما فيه إلا في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطئ أو مقنع للرأس، أعضاؤهم فيه الشهود، وسجنهم نار، وحاكمهم شديد الباس. إن تمطد الحقوق اليوم مع الغنى فسوف تؤديها غدا مع الإفلاس. خف يوم القيامة، خف يوم القيامة، واعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، لأن المقاصة في القيامة يقتص الله تعالى لصاحب المظلمة ممن ظلمه. تتوزع الصلاة، ثم تتوزع الصدقات، ثم تتوزع شهور الصيام، ويبقى عليه للعباد مظالم، فيقول الله تعالى لعبده المظلوم: لم يعد عند أخيك شيء من حسنات. يقول: يا ربي عندي سيئات، عندي سيئات. يأخذ من سيئات مقاصة، مقاصة، فيؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم، ثم من بعدها يطرح الظالم في النار. لذلك إياك أن تقول في إنسان كلمة، إن قلت فيك كلمة أخذت يوم القيامة صلاتي، إن شنتك بشيء أخذت يوم القيامة من صيامي، وهكذا. فافهم، إذا كانت مقاصة فينبغي لي أن أخاف الله تعالى. أمسك لساني إلا عن الخير، أمسك جوارحي إلا عن الخير، عند ذلك يستفيد الإنسان من خوفه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن ذكره في قلوبنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف يا رب مرضانا، اشف يا رب مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبنا أنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عاملنا بالإحسان إحسانا، وعاملنا بالسوء عفوا وغفرانا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.